نزل الوحي على الهادي محمد وهو في الغار وحيدا يتعبد. نزل الوحي على الهادي محمد وهو في الغار وحيدا يتعبد. حينها ناداه جبريل بإقرا وبها قد سطع الدين الممجد. حينها ناداه جبريل بإقرا وبها قد سطع الدين الممجد.